إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الحج بشرح الأحاديث المتفق عليها من كتاب العمدة، عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولعموم المسلمين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، باب حرمة مكة. عن أبي شريح خليد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد ابن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: وتلك قربى مثل أن تناسبا أن تشبه الضرائب الضرائبا، والخارب اللص يحب الخاربة. قال رحمه الله تعالى: باب حرمة مكة، أي أن مكة حرمها الله تبارك وتعالى. عن أبي شريح خويلد ابن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه وهو صحابي، أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص الأشدق: له رؤيا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أمير مكة ليزيد بن معاوية، وكان يعد العدة ويجيش الجيوش لغزو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. قال: وهو يبعث البعوث هي الجيوش إلى مكة لمحاصرة عبد الله بن الزبير. قال خويلد بن عمرو الخزاعي الصحابي: ينصح لعمرو بن سعيد بن العاص الأمير، قال له: ائذن فاستأذن. انتبه لهذا، قال: ائذن فاستأذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغد مع أول الصباح من يوم الفتح، أي من السنة الثامنة من الهجرة. هذا القول الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبر عنه أبو شريح بالقيام، قال: فسمعته أذناي ليؤكد أن الحديث ليس بمرسل وأنه سمعه بأذني رأسه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. وهذا أسلوب للتأكيد ساق به ما سمعه أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه حين تكلم به، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه حمد الله وأثنى عليه، يعني عام الفتح حمد الله وأثنى عليه قبل أن يخطب في الناس، ثم قال إن مكة حرمها الله. هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر. وفيه تأكيد على التحريم، وأن التحريم لا يقوم به ولا يعمل به إلا مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. أن يسفك بها دما لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بمكة دما، ولا يعضد بها شجرة، لا يعضد بها شجرة أي لا يقطع بها شجرة، فشجر مكة يحرم قطعه مما هو خلقي وليس من استنبات الناس، فما غرسه الناس واستنبتوه فلهم أن يقطعوه، أما شجر مكة الذي نبت بها خلقة من خلق الله تبارك وتعالى فهذا لا يحل قطعه. قال لا يسفك بها دما، أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أوما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة عام الفتح وهو يلبس المغفر وقد حمل السلاح صلى الله عليه وآله وسلم ومع أصحابه الأسلحة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأذن لكم. وهذا الإذن من الله لنبيه، قال وإنما أذن لي ساعة من نهار، أذن الله لنبيه أن يقاتل من قاتله يوم الفتح، وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، لا يسفك بها دما ولا يقطع بها شجرا ولا يصاد بها صيد كما سيأتي، فليبلغ الشاهد الغائب. هذا كله من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الحديث الآخر الثابت فرب مبلغ أوعى من شاهد، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح الصحابي ما قال لك عمرو بن سعيد بن العاص الأمير وقد أزمع وجهز وجيش جيشا لغزو عبد الله بن الزبير بمكة، ما قال لك يا أبا شريح؟ قيل لأبي شريح ما قال لك، يعني هذا الأمير، قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، وما كان كذلك، ما كان أعلم من عبد الله بن الزبير ولا كان أسمع لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ولا كان أفقه من عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه، هو عبد الله بن الزبير ابن العوام، صحابي ابن صحابي، وهو أول مولود يولد للمهاجرين بالمدينة حين استقرت ووطئت أقدامهم أرض طيبة الطيبة. قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. كل واحد يمكن يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له وصالا أو بذاك. كل واحد تقول له يا شيخ لا تدعو غير الله. قال أنا أعلم منك أنت إيش دراك أنت وهابي أنت إيش التشويش تشويش تشويش. استغله أعداء الدين والملة ليضربوا رؤوس بعضنا ببعض ليشتتوا شملنا ويفرقوا جمعنا ويقطعوا صفوفنا ويجعلوننا يسفك بعضنا دماء بعض. ليس ذلك كذلك؟ شوف الآن مناحرة قتال حول العالم الإسلامي. أنت وهابي لا أنت خرافي أنت وهابي أنت خرافي. وكل واحد يستحل دم الآخر. تعرف هذا من فين؟ هذا مو من الرحمن هذا من الشيطان. إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش. يحرش يحرش ويقطع الأوصال. لكن إيش معنى هذا؟ معنى ذلك أن نجتمع كما هو المنهج والمذهب عند أقوام. نجتمع على لا شيء، نجتمع على أن نفترق على أنظمة ليست إسلامية. لا لا لا لا لا ما في. واعتصموا واعتصموا بحبل الله جميعا. اعتصامكم بحبل الله جميعا يقيكم الله به شر التفرق والتمزق. وهل من أجل هذا قال الله عز وجل ولا تفرقوا؟ ما يبعد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا. من يريد؟ يريد عبد الله بن الزبير. لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. هنا شرح الخربة وهو من الغريب، فقال الخربة بالخاء المعجمة يعني المنقوطة والراء المهملة مو الخزبة، الخربة مهملة. قيل الجناية وقيل التهمة. وأصل الخربة في لغة العرب تطلق على سرقة الإبل. أصل الخربة بالخاء والراء والباء آخر الكلمة تاء مربوطة. الخربة تطلق على سرقة الإبل. واستشهد بشطر بيت قال الناظم فيه الخارب اللص يحب الخارب. اللص يحب اللص ويركن إليه. قال وتلك قرين قربى مثل أن تناسبا. وتلك قرين قربى مثل أن تناسبا. كما قال قائلهم الطيور على أشكالها تقع. الصالحون يحبون الصالحين والطالحين يحبون الطالحين والسارقين يحبون السارقين والحجاج والمعتمرون يحبون الحجاج والمعتمرين. لأن الأشباه شبه الشيء منجذب إليه. وكما قيل الطيور على أشكالها تقع. ولذلك يقال بيء أذكر لي من تصاحب. أعرف من أنت. أنا ما أعرفك لكن من أصحابك من هؤلاء؟ قال عبد الله وعبد الرحمن وخالد ومحمد. من هؤلاء؟ صالحون مستقيمون. عرفتك. كيف عرفتني؟ أنا ما عرفت بنفسي، عرفتك من أصحابك. قال الله تبارك وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ما ذكرني بالله ولا أعانني على طاعة الله. غافل جذب الغافلين. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. من السبب في التحريش؟ وكان الشيطان للإنسان خذولا. تقدم بك العمر بلاشي مباهاه ومراءاه. ما شاء الله العرس والزواج كم حضروا؟ قال ايش حضروا؟ حضروا 5000 وجهاء واطباء يا شيخ بلاشي رياء، يا شيخ بلاشي سمعة، ما ينفعك ولهم زاد لك. وقد قال ربك وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يحب الله الأتقياء الأخفياء الأنقياء المخلصين المخلصين الصادقين. ويوم القيامة ما ينادى بالكثرة، ما شاء الله وجيه شهرة أتباع، ينادى بإيش؟ ينادى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. صدقك مع ربك أما كثرة التجيش ما تنفعك، هذه الجيوش الغفيرة من الناس ما تنفعك، إلا أن يكونوا أتقياء أنقياء مخلصين مخلصين، تجتمعون على طاعة الله وتفترقون على طاعة الله، كما الحال في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. هذا صحيح، يعني أن من ارتكب جريمة قتل ثم فر على مكة قال أنا معتصم بمكة، عجيب، ما يصلح هذا. فالحرم لا يعيذ، الكلام صحيح، الحرم ما يعيذ فارا بخربة ولا يعيذ فارا بدم ولا يعيذ عاصيا. ولذلك الراجح أن الحدود تقام بمكة، وأن التعزير يقع بمكة، وأن ولي أمر المسلمين إذا رأى القيام بالقصاص بمكة يقيم القصاص، هذا صحيح. لكن هنا ما ينطبق على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لأنه صحابي ابن صحابي. من فضائل هذا الحديث هنا يقول إيش؟ باب حرمة مكة. مكة من أسمائها مكة، وبكة بكة بالباء، لأنها تبك الجبابرة والظالمين أي تدكهم، وأم القرى والبلد حرام. والبلد الحرام والمسجد الحرام، هذا من أسماء مكة الثابتة. من فضائلها أن مكة أول مسجد وضع في الأرض، كما ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أول مسجد بني في الأرض المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى، فسئل كم بينهما قال 40 عاما. ثم حيث ما أدركتك الصلاة فصلي. انتبه لي يا زائري الكريم، انتبه لي يا أخي الحاج لبيت الله الحرام. ثم حيث ما أدركتك الصلاة فصلي، لا تتقصدن غير هذه المساجد الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام بمكة ومسجدي والمسجد الأقصى. ما في مساجد تقصد، وإنما مساجد يصلى فيها مثل مسجد قباء، لأن من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفعلي والقولي الصلاة بمسجد قباء. فالصلاة بمسجد قباء لها أجر عمرة، لها أجر عمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه 2 ركعتين كتب له كأجر عمرة. لكن ما نقول هلموا نشد الرحال إلى مسجد قباء، لا وألف لا، ولا نقول هلموا نشد رحالنا لزيارة مسجد الجن بمكة، لا لا، هذا ما يجوز. أنا والله سمعنا هذا من زمان. سمعنا إن هذا كلام الوهابية المتشددين. إذا سمعت فامحوا ما سمعت فإنها دعاية مغرضة. فالشيخ ابن عبد الوهاب عالم كالعلماء وإمام كالأئمة ومصلح كالمصلحين ومجدد كالمجددين، كتبه طبعت في قرابة 10 مجلدات كبيرة، اقبع عليها واعكف على قراءتها، انظر هل تجد كلمة واحدة مخالفة للكتاب والسنة. والله لو وجدت لأحرقنا هذه الكلمة بالنار، لكنها دعاية الموساد والماسونية والصهيونية والعلمانية وأعداء الدين والملة ليزيلوا المحبة من قلوبنا وليقطعوا صفوفنا. انتبه، احذر، انتبه، احذر، دعاية مغرضة، والله دعاية مغرضة، دعاية مغرضة من أعداء الدين والملة. إلى لحظتك هذه تسمع في الوكالات الأنباء العالمية والغربية حيث إن الوهابية لا يحبون رسول الله. يا شيخ، اللي ما يحب رسول الله كافر مرتد. اللي ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمسلم. نقض الشهادة، حتى ولو وقف بعرفة 100 مرة وقال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا أبو عبد الله قل محمد رسول الله، قال لا أنا ما أقر بمحمد، كافر مرتد. لأن شهادة أن لا إله إلا الله مقرونة بشهادة إيش؟ أن محمد رسول الله. إيش معناها؟ لا معبود بحق إلا الله، واحد. لا متبوع بحق سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه، هذا معنى الشهادة الذي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يثبتني وإياك بالقول الثابت. من الفوائد أن المسجد الحرام هو أول بيت وضع للناس. المسجد الحرام هو المسجد المحاط بالجدران، قولان. الراجح فيما ترجح لدي أن المسجد الحرام مكة كلها، فمن صلى في أي شبر منها فقد صلى في المسجد الحرام. وكلما تقدمت قدماه إلى المسجد الحرام المحاط بالجدران هو أولى وأولى وأبعد عن الخلاف. دليل، أدلة، منها قول الله عز وجل فلا يقربوا المسجد الحرام، يعني المشركين، بعد عامهم هذا. ما قال أحد من فقهاء وعلماء الإسلام يؤتى بالمشركين ويدخلوا إلى مكة لكنهم ما يدخلوا المسجد الحرام المحاط بالجدران، بل فلا يقربوا المسجد الحرام، يعني لا يدخلوا مكة كلها، لا يدخلوا مكة كلها. وأن من دخله كان آمنا كما قال الله عز وجل. ومعنى كان آمنا أي أمنوه، كان آمنا أي أمنوه. أجر الصلاة مضاعف في المسجد الحرام، بكم؟ 100,000 صلاة، 100,000 صلاة. أجر صلاة الجماعة في المسجد النووي مضاعف، بكم؟ 1,000 صلاة. ولو ضربت 1,000 في 27 أو 25 أجر الجماعة 27,000، يعني شيء عظيم. ورحمة الله قريب من المحسنين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا من كرم الله وجوده، من كرم الله وجوده. علم فينا ضعفا وأن أعمارنا قصيرة بين 60 و70، فعوضنا بماذا؟ عوضنا بماذا؟ تعمل أعمال قليلة تؤجر أجور كبيرة. وهذا من خصائص هذه الأمة ومن رحمة الله بهذه الأمة. ليلة القدر، ليلة واحدة في رمضان تعدل عبادة كم؟ عبادة أكثر من 80 سنة. ما أعظم الكرم، ما أعظم جود الله وكرمه، لكن يحتاج إلى أن يتفاعل الإنسان وينفعل مع هذا الجود والكرم. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير بلسان الحال ولسان المقال. طيب، من فوائد هذا الحديث بيان العلم في الوقت. الآن سأشركك، سأدخلك الآن في المادة العلمية. الفائدة الأولى بيان العلم في الوقت المناسب. من أين تأخذ هذا؟ من أين تأخذ هذا؟ بيان العلم في الوقت المناسب، لأن من كتم علما ألجمه الله بلجام يوم القيامة من نار. ألجمه الله. من أين نأخذ هذا؟ أنا أعطيك الطرف، أكمل الباقي. من قول أبي شريح، من قول أبي شريح للأمير عمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث للقتال وفي الحرم وفي المسجد الحرام، إيش قال؟ أبلغه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ها أكمل. إن مكة حرمها الله، لا يسفك بها دما، لا يسفك بها دم. هذا بيّن أبو شريح رضي الله عنه، ولا ما بيّن، بيّن في الوقت المناسب. طيب، ثانيا الحرص على الدليل. من أين نأخذ هذا من هذا الحديث الذي بين أيدينا؟ الحرص على الدليل. كان بمكنة، يعني بإمكان أبي شريح رضي الله عنه أن يقول لعمر بن سعيد الأمير: أيها الأمير، لا تفعل، لا تفعل، ترى نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اسمع وأطع. لكنه إيش؟ بيّن الدليل وذكر قصة مع الدليل. والإمام أحمد يقول: إذا قرن الحديث بقصة دل على ضبط الراوي. قال: يا أيها الأمير إذن لي في حديث سمعته، أبصرته، كنت شهدته، كنت مع رسول الله، سمعت رسول الله. شوف، قصة ليثبت الدليل. الفائدة الثالثة نصيحة ولي الأمر بالرفق والأدب. من أين نأخذ هذا من الحديث؟ إيش قال أبو شريح؟ قال: أيها الأمير، استأذن، قال: إذن لي، لأن بعض الناس يفهم غلط. بعض الناس يفهم أنه إذا ما أساء الأدب في النصيحة ما يكون بطلا ولا شجاعا. ينصح لولاة الأمور عبر الميكروفونات على المنابر فيؤجج الأحقاد ويثير الفتن ويخرج الناس في الشوارع زرافات ووحدان مع نسائهم وبناتهم فتحصل مقتلة ومفسدة. يا أخي الكريم، شوف هذا الحديث: أيها الأمير، ائذن لي، استأذن، أيها الأمير. ونصح، وإن كانت النصيحة علانية ها هنا، لكن الأصل في نصيحة ولاة الأمور كما ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة: إذا أراد أحدكم أن ينصح لأميره فليأخذ بيده فليناصحه سرا. هذا حديث بالسند المتصل الصحيح، رواه ابن أبي عاصم وهو متقدم في كتاب السنة بسنده: إذا أراد أحدكم أن ينصح لأميره فليأخذ بيده فليناصحه سرا، فإنه أدعى أن يستمع لنصحه. لكن ها هنا بفقه أبي شريح رأى أن الأمر لا يحتمل التأخير، فقال: أذن لي أيها الأمير أحدثك، لأنه بيجيش بيعد العدة، يعد العدة ويجيش جيشا. فالأمر والمقام لا يحتمل التأخير، فيقدر للضرورات بقدرها، يقدر للضرورات بقدرها. رابعا، التثبت من صدق الخبر. هذا الحديث يستنبط منه وجوب التثبت في صدق الخبر، لأن الله عز وجل إيش يقول؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا. طيب هذا الحديث فيه التثبت، من أين التثبت؟ من قول أبي شريح سمعته شهدته رأيته، هذا تثبت أصلا في التثبت. فإذا أبلغت بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تنشره على طريقة الجوالات، أنشر تؤجر وأنت لم تتثبت، فقد تقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تثبت الآن عندك المواقع، المواقع القرآنية ومواقع السنة النبوية ومواقع الجامعات الإسلامية والكليات الشرعية تملأ الفضاء، ما في عذر. أدخل كلمة من الكلمات تخرج لك أحكام المحدثين في الحكم على الحديث. لا تروج شيئا أنت غير متثبت من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله، وإلا كنت أحد الكاذبين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من حدث عني بحديث يرى يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. والله شيخي في البلد قال من حج، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يزرني فقد جفاني. استغفر الله العلي العظيم، ما هو صحيح يا مسلم، ما هو صحيح. لا تنقل ولا تروج. إيش معنى هذا؟ إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنك وهابي لا تجيز زيارة قبر النبي. من الذي لا يجيز زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ من الذي لا يجيز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الأئمة الأربعة كلهم يجيزون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، أئمة الإسلام كلهم يجيزون زيارة قبر حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن انتبه، إذا زرت، شوف لاحظ، الأئمة الثلاثة غير أبي حنيفة يقولون لا حرج أن تستقبل القبر بالسلام والصلاة على خير الأنام. أبو حنيفة له رأي، قال: لا، بل إذا سلمت من عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستقبل القبلة. من الذي لا يجيز؟ أحمد بن حنبل يجيز رحمه الله، ويستدل على زيارة مشروعية زيارة قبر النبي على مشروعية زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إيش الممنوع في الزيارة؟ إيش الممنوع في الزيارة؟ إيش الممنوع في الزيارة؟ ونسخة ثانية ونسخة ثالثة. نسخة واحدة، ليش واحدة واثنين وثلاثة؟ لأزيدك أجرا. كيف أزيدك أجرا؟ أزيدك أجرا ليه؟ لأنك ستأخذ نسخة وتعطي نسخة وتعطي ثالثة، والدال على الخير كفاعله. لا تكن في الخير بخيلا، فالبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة. والسخاء ما هو فقط أن تخرج قروش وتعطي، السخاء بالنصيحة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال فيما رواه مسلم: إيش الدين؟ أكمل يا شيخ. الدين النصيحة، الدين النصيحة. طيب، ومن الفوائد البدء بحمد الله في الخطبة. أبو شريح ينقل عن رسول الله عام الفتح صلى الله عليه وسلم لما خطب بحرمة مكة إيش قال؟ حمد الله وأثنى عليه. ولذلك يشرع وسنة تتبع وعليها الخلفاء الراشدون، إذا قمت على المنبر أو خطيبا تحمد الله وتثني عليه، ولو كان الحمد بالثناء مقيدا بخطبة الحاجة المنقولة المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أسن. إذن من فين جاءنا هذا؟ في بعض الاجتماعات والمؤتمرات امسك الميكروفون قال هذه القضية الزراعية، يا شيخ سمي الله، سم الله حتى يبارك الله لنا، بسم الله الحمد لله، أثني على الله بما هو أهله، وبعد كده ابدأ. هذا هو هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم لمن يريد أن يبارك الله له في كلامه وفي منامه وفي جلوسه وقيامه. الفائدة السادسة، تحريم مكة من القديم والتحريم من الله وليس من أحد من الناس. سابعا، حرمة القتال بمكة وحرمة قطع الشجر بمكة. حرمة القتال بمكة وحرمة قطع الشجر بمكة. الفائدة السابعة والثامنة، لا يحل لأحد أن يأخذ بنص دون معرفة فقهه. من أين نأخذ هذا؟ عمرو بن سعيد الأمير إيش قال؟ أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. الصحابة شهدوا التنزيل فهم أعلم الناس بالتأويل. احفظ العبارة، الصحابة رضي الله عنهم شهدوا التنزيل فهم أعلم الناس بالتأويل، ليبعد المسلم مع وجود هذا التنزيل بين يديه من القرآن والسنة حتى يبعد عن الضلال والتضليل. لأن بعض الناس يفهم الحديث بالذوق، يفهم الحديث بالمنام، يفهم الحديث بإشراقة القلب. يا شيخ الحديث يفهم بفهم علماء أهل القرآن وأهل السنة، وكلما كانوا أقدم كلما كانوا أفهم، إلى أن ترجع الفهوم لكتاب الله ولسنة رسول الله لصحابة رسول الله، فهم أعلم بالتأويل وأعلم بالتنزيل. أعلم بالتأويل وأعلم بالتنزيل، إيش معنى الكلام هذا؟ من يشرح لي معنى الكلام هذا؟ ها، الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أعلم بالتنزيل وأعلم بالتأويل. اشرح لي يا شيخ. بسم الله، أعلم بالتنزيل نزول الوحي، الوحي كتاب الله وسنة رسول الله، ينزل كما قال جابر في شأن العزل مثال، كنا نعزل والقرآن ينزل، إقرار، والإقرار سنة. أعلم بالتأويل يعني أعلم بتفسير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كرر معي، إذا قيل كل خير في اتباع من سلف، مو يعني نحن ننتسب إلى جماعة، جماعة في الهند ولا جماعة في أمريكا ولا جماعة في السعودية ولا جماعة في الكويت ولا جماعة في اليمن، نسبتنا إلى كتاب ربنا، نسبتنا إلى سنة رسولنا، فهومنا هي فهوم من؟ فهوم من ذكر أن منهجهم يقدم على منهج غيرهم، وأن فهمهم يقدم على فهم غيرهم، حيث قال الله تبارك وتعالى ها رفعت مرارا فلم ترفعوا أصواتكم. أذكر لكم طرفا من الآية، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الدلالة: سبيل المؤمنين أول رأس للمؤمنين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعيد وأكرر لألف مرة، لأن بعضكم لعله لأول مرة أو لأول مرة وآخر مرة يجالسنا ويكرمنا بمجالستنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عدالة الصحابة من العقيدة، عدالة الصحابة من العقيدة، لا مزايدة، لا مساومة، لا حراج، لا تنازل. ليش؟ لأن القرآن ولأن السنة من نقلهما إلينا، من حملهما إلينا، من حفظهما، من صانهما ورعاهما بعض حفظ الله لهما، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا مساومة في عدالة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: وعن عبد الله بن عباس، أحسن الله إليكم، قال: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، القين الحداد. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وهو ترجمان القرآن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة، وفتح مكة كان في العام الثامن، فرق بين الأمرين لئلا تخلط بين الأحاديث. فتح مكة كان في العام الثامن، حج أبي بكر الصديق كان في السنة التاسعة، حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع كان في السنة العاشرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة. النسخة التي بين يدي: لا هجرة، هكذا. وثمة ألفاظا مخرجة في الصحيحين: لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة بعد فتح مكة. ليش؟ لأن الهجرة من مكة في القديم حيث كان المشركون يسيطرون على مكة، فلما دخلت مكة في دين الله وصارت بلدا إسلاميا منعت الهجرة منها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا هجرة. بقيت الهجرة، بقيت هجرتان، لا هجرة من مكة، بقيت هجرة أخرى، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذه لمن يضطهد في دينه ولا يتمكن من إقامة شرع ربه، يجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان والتوحيد. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. هذا إذا كان حرا مختارا، حرا مختارا يتمكن من أن يعيش في البلاد الإسلامية لكنه يؤثر الكفار على المسلمين، هذا على خطر عظيم، انتبه. أما إذا كان مضطرا فالله عز وجل فتح باب الضرورة، فقال عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لا هجرة ولكن جهاد ونية، الجهاد باق. إيش طيب، قبل أن أدخل إلى هذا الشطر من الحديث، الهجرة بمعناها الثاني ما هي؟ ها، ترك ما حرم الله تبارك وتعالى، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فالجهاد باق إلى يوم القيامة. الجهاد باق إلى يوم القيامة، وأعظم الجهاد ما كانت نية المجاهد لوجه الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية: أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون ها كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهي في سبيل الله. أعظم الجهاد أن يكون في سبيل الله، وأن تكون نية المجاهد نية صادقة لا يريد بها أن يقال شجاع، لأنه حج قبل ذلك، ما يريد من الناس أن يلقبوه بعم الحاج، عم الحاج، وهذا بيت اللي حاج، اللي حج عام 1439 عام 18 و2000. يا أخي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك لا تكثرن من المصورات في عرفة 10 لقطات، في منى 100 لقطة، عند الجمرات 100 لقطة، عند القبر يا شيخ يا شيخ الواحد بغير هذه المصورات يقول: يا ربي لنيتي سلم سلم، يا ربي لقصدي سلم سلم. وعلي بن الحسين كان إذا وضع رجله في الركب وأراد أن يقول لبيك اصفر واحمر لونه، فسئل عن هذا التوقف في التلبية فقال: أخاف أن أقول لبيك فينادي مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، لأنه ما خرج في سبيل الله، خرج ليتكلم الناس في القرية والمدينة ويقولون ما أسعده، ما أعظمه، ما أعظم حظه هذا حج. إذا رجع قال: وليمة حج، والوليمة تستمر لشهر كامل، فإذا ما عملوا له وليمة اللي حج لغير الله يغضب شد الغضب، يقول: هؤلاء ما يقدرون، ما يقدرون الحجاج. سبحان الله سبحان الله. إن الله يحب الأتقياء الأخفياء الأنقياء، الذين إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، وممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فاللهم اجعلنا أتقياء، آمين. اللهم اجعلنا أخفياء، آمين. اللهم اجعلنا مخلصين مخلصين، وأكرمنا واجعلنا من ورثة جنة النعيم، إنك أنت البر الرؤوف الرحيم. وقال يوم فتح مكة: وإذا استنفرتم، يعني إذا دعاكم الإمام للجهاد فتعين الجهاد عليكم بأن صار الجهاد فرض عين، بأن، وهذا مثال من الأمثلة، بأن يداهم العدو أرض المسلمين فيستنفر ولي أمركم المسلمين ويقول: يا خيل الله اركبي، هلموا إلى الجهاد للدفاع عن عقيدتكم ودينكم وحرماتكم وعوراتكم وأراضيكم، ما يحل لأحد أن يتخلف. يا شيخ إيش الكلام هذا؟ خطير خطير. ليش خطير؟ لأنهم يتهمون المسلمين اليوم بأنهم إرهابيون. يا أخي يتهمونك بأنك إرهابي ولو لم تكن إرهابيا، فلا تتخلى عن شيء من دينك. شيخنا الشيخ حماد الأنصاري، وأنا أعيدها مرارا وتكرارا، يقول: عندما كنا في مالي أيام الاستعمار كان المستعمرون إذا درسنا كتاب الطهارة قال درسوه، إذا درسنا كتاب الصلاة قال درسوه، إذا درسنا كتاب الصيام قال ما في مشكلة درسوه ونحن نعينكم، إذا جئنا لكتاب الجهاد قالوا ما في جهاد. سبحان الله. ليش؟ ليركبوا، ليركبونا، ليقودونا إلى حتفنا بظلفنا ورغما عن أنفنا. هذا هو. لكن إيش معنى هذا؟ معنى هذا مو مثل التكفيريين الغلاة يروح يذبح المسلمين يقول لك جهاد، اذبح اذبح مسكين المسلم يقول أشهد أن لا، قال وإن كنت تشهد أن لا إله إلا الله. هؤلاء غلاة متنطعون. أما الجهاد بالنص الشرعي والقواعد المرعية فريضة، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لكن بإيش؟ بنص شرعي، بقواعد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا استنفرتم استنفركم ولي أمركم. ما تقولون والله الحديقة والله توي مشتري عقار وأرض، سبحان الله، قد تموت بعد ما تشتري هذه الحديقة الغناء ذات المياه العذبة وذات الشلالات، قد تموت وتدفن بها، لكن هناك شرف، هناك في سبيل الله اللون لون الدم والريح ريح المسك، تشفع في 70 من أهلك، ولكن مو بباطل مثل الغلاة اذبح اذبح اذبح اذبح، فجر فجر، دمر دمر، اقتل اقتل. لا يا أخي، هؤلاء متنطعون، هلك المتنطعون. ولكن احفظ هذا بحق، وقال يوم فتح مكة صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا البلد حرمه الله. أي بلد؟ مكة، يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله أي بتحريم الله لهذا البلد إلى يوم القيامة. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من النهار، من نهار يوم الفتح، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله. إيش معنى حرام بحرمة الله؟ أي مكة حرام القتال فيها وما يتلوه بتحريم الله، بحرمة الله أي بتحريم الله. متى؟ فقط في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا، قال إلى يوم القيامة. إيش الذي يحرم أيضا بمكة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعضد شوكه، لا يقطع، يعضد يقطع شوكه، عشبه، نبته، إلا ما استثني في آخر الحديث. هذا إيش؟ ما كان خروجه خلقيا، يعني مخلوق. أما إذا جاءت البلدية وزرعت شجرة فلها أن تقلع 100 مرة، تزرع وتقلع، تزرع وإيش وتقلع، ما في شيء. لكن ما نبت على طبيعته التي خلقه الله عز وجل عليها لا يحل. قال: ولا ينفر صيده. لو افترض أن ثمة صيدا لا ينفر، علاوة على أن يصاد، فإذا صيد من قبل محرم فجزاء مثل ما قتل من النعم. ولا يلتقط لقطته، لا يلتقط لقطته ضائعته المفقودات إلا من عرفها، إلا من عرفها. فإذا تمكن من تعريفها، يعني فورا إذا سقط شيء من إنسان وأنتم تسيرون خارجون من مسجد رسول الله ومسجد الحرام، مباشرة تقول: يا أخي أنت، من اللي سقط منه؟ خذ. فإذا لم تعرف، فيه قسم للضائعات، قسم للضائعات، فلا يحل أن تلتقط لقطة الحرم إلا لمعرف. قال: ولا يختلى خلاه. الخلاء هو الرطب من الكلى، الخلاء هو الرطب من الكلى. فقال العباس، شوف لاحظ المداخلات فيها فوائد، ولكن شريطة أن تكون المداخلة بالاستئذان، لا سيما إذا كان المتحدث كبيرا، كبيرا في العلم أو كبيرا في المنصب، كأن يكون أميرا أو والدا أو أكبر منك سنا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس منا، أكمل الحديث، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. قال العباس: يا رسول الله، أنت تقول لا يختلى خلاه، الخلاء أو الخلاء هو الرطب من الكلى، لكننا نحتاج إلى نوع من الخلاء والكلى نحتاجه نحن إليه بأمس الحاجة. ما هو؟ قال: يا رسول الله، إلا الإذخر، نوع من النبت طيب الرائحة ينبت بمكة أكثر من غيرها، يستعمل لثلاثة أمور. هذا النوع من الكلى والعشب والخلاء، كان أهل مكة يستخدمون الإذخر، وهو نوع من الخلاء والعشب والكلى، يستخدمونه لتسقيف بيوتهم، لتسقيف بيوتهم، لاحظ لي الآن، وسد خلل قبورهم. لاحظ للكلمة هذه يا سني يا متسنن، وسد خلل قبورهم. هذا الأمر وهذا السنن متعارف عليه في قبورنا وقبور المسلمين السنية إلى لحظتك هذه. إيش يصنعون؟ لحد، فاللحد لنا والشق لغيرنا، لحد ثم لبن، كما فعل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث صفات قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قبره وقبره صلى الله عليه وآله وسلم، مخرج في صحيح مسلم. لبن يبقى بين كل لبنة وأخرى فراغات. إيش يصنع الناس؟ بعضهم يأتي بهذا الكلاء والعشب ويسد به هذه الثغور. وفي الأخير عندما يهال التراب، عندما يهال التراب على القبر، بعض القبور يقع فيها شيء من الخلل بين التراب. بعض البلدان، بلدان المسلمين، يضعون شيئا من العشب فيما بين هذا الخلل ليحكموا سده. هذا كان موجودا في القديم لتسقيف بيوتهم بهذا الكلاء الإذخر، ولسد خلل قبورهم، ولإيقاد نيرانهم، يوقدون به النار، أشبه ما يكون اليوم بإيش؟ إيش يسمى اليوم؟ ها؟ إيش يسمى اليوم؟ لا يشبون به النار. يقولون إيش؟ هي كلمة بلدية، يعني كلمة بلدية، قح صرف، يقولون إيش؟ مشب، مشب. والآن في مشبات كيماوية، والأعشاب والحشائش وأنواع من الموقدات، منها الكباريت، ممكن يشبهها، لكن هذه مكعبات كيماوية صاروا يستعملونها لشب النار أسرع من شبة الحطب، أسرع من شبة الحطب، عقبال الذبيحة في الحطب يا شيخ. طيب، إلا الإذخر فإنه لقينهم، اضبط معي، قينهم. إيش معنى قينهم؟ حدادهم. القين هو الحداد، الحداد هو القين، لقينهم وبيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلا الإذخر. فالإذخر مستثنى من الكلاء الذي نهينا أن نقطعه في الحرم. من الفوائد: انقطاع الهجرة من مكة، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الفائدة الثانية: الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين والإيمان والتوحيد باقية إلى يوم القيامة. والهجرة بمعنى هجر ما حرم الله أيضا باقية إلى يوم القيامة. الفائدة الثالثة: الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع كل بر وفاجر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. الفائدة الرابعة: وجوب الاستجابة لولي أمر المسلمين حين النفير، ومثاله إذا ما داهم العدو أرض المسلمين. خامسا: تحريم القتال بمكة. الفائدة السادسة: حلية القتال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من خصائص رسول الله، وأحل القتال له صلى الله عليه وآله وسلم ساعة من نهار. الفائدة السابعة: تحريم صيد الحرم وقطع شجره وحشائشه وشوكه وتحريم لقطته إلا لمنشد. نعم. باب ما يجوز قتله. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرام: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم: يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. الحدأة ما عندك؟ عندي عبارة الحدأة بكسر الحاء وفتح الدال مهموز. سأسأل. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يجوز قتله. بعد باب حرمة مكة. ومن حرمة مكة ألا يسفك فيها دم. هنا باب ما يجوز قتله. إيش الصلة بين البابين؟ حرمة مكة، ومن الحرمة النهي، والنهي يفيد التحريم عن القتال بمكة وعن سفك الدماء بها. هنا باب ما يجوز قتله. إيش العلاقة؟ إيش الصلة؟ إيش الصلة؟ نعم، استثناء حتى لا يتوهم أنه لا يشرع قتل شيء بمكة البتة. فقال: باب ما يجوز قتله، كالاستثناء مما قبله، لأن ها هناك نهي عن القتال وعن سفك الدماء وعن تنفير الصيد، فحتى لا يتوهم أن النهي عن القتل لأي شيء ولو كان مؤذن. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق. خمس من الدواب كلهن فاسق، والفسق هو الخروج عن الطاعة. وسميت ولقبت ووصفت هذه الدواب بأنهن فواسق لأنهن يعتدين على الإنسان بالأذية، ولعل بعضهن يكن من ذوات السموم. يقتلن في الحرم وكذلك في الحل، ولذلك ورد في رواية صحيحة: يقتلن في الحل والحرم. ما هن؟ قال: الغراب، وذلك لإفساده. الغراب وهو معروف، وذلك لإفساده. والحدأة، والناس يقولون على المشهور حدأة، وهي النسور. والحدأة، وذلك لخطفها الثياب واللحوم والحلي والأطعمة. بل رأينا ورأيتم الضخم من الحدآت والنسور يخطفن الأطفال، يخطفن الأطفال. والعقرب لسميتها، والعقرب لسميتها. والفأرة لأنها فويسق. ليش الفأرة؟ لأنها تخرب، وناقلة ممتاز للجراثيم والأوبئة والطواعين والميكروبات. والكلب العقور أي المتعدي، لأنه يعض. الكلاب تعض، الكلاب المسعورة حاملة. ولا يغرنك أنها مختلطة بالبلدان الكافرة، البلاد الشرقية أو الغربية أو الشمالية أو الجنوبية، يعاشرون، يباشرون، يساكنون، يآكلون، يقبلون الكلاب، بل يورثون الكلاب، أكرم الله السامعين. حتى سمعنا، وهذا من المسموعات العجيبة، أن بعض الغربيين من المليونيرات حرم أقرباءه وكتب في وصيته ما يعطى ولا قريب. ليش؟ لأنه ما كانوا يعرفونني في حياتي. إذن هذا من وريثك؟ قال: الكلب. دولي الكلب المدلل، أعطوه هذه 100 مليون لأنه يستحق. أنا أقول صدق وكذب، أما كذب لأن هذا يعني ميزان جائر، تحرم أقرباءك وتعطي الحيوانات مثل هذا الكلب النجس. وصدق ليش؟ لأن الكلاب لديهم أوفى من الوفاء وأصدق معهم من أقربائهم. أقرباؤهم يهجرون، أقرباؤهم يتمصلحون، أقرباؤهم يخونون، هذا الكلب مؤتمن، يظل وفيا لصاحبه حتى بعد موته. ولذلك رؤيت بعض الكلاب أكرم الله السامعين بعد وفاة أصحابها قابعة عند قبورهم. من فوائد هذا الحديث مشروعية قتل هذه المذكورات في الحل والحرم. ثانيا، الفائدة الثانية، الحكمة من مشروعية قتلها، ما الحكمة؟ إفسادها، ضررها، تعديها. ثالثا، الفائدة الثالثة، هل يلحق بهذه الخمس المتعديات من الدواب هل يلحق بها غيرها؟ يعني لو خرجت حية، الحية ما هي مذكورة، ما حد يقول لا خمس فواسق يا أخي. لو خرج تمساح، ها، لو خرجت حشرة سامة وضارة، بعض الحشرات ما أن تمسك بالحشرة أو تمسك بك الحشرة قد يحصل تسمم خطير في الدم. ولذلك مذهب مالك وأحمد أن أي شيء يضر ويفسد الإنسان في الحل والحرم أنه يقتل ولا يتردد الإنسان في قتله، هذا مذهب مالك وأحمد، نص على هذا. ليش؟ لأن العلة هي الفساد، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. في أسئلة ولا ننتقل للباب الذي يليه؟ ها يا أخوانا، أسئلة، أسئلتكم في الحج والعمرة، إنما شفاء العي السؤال. طيب، هل يجوز عمرتين أو أكثر من عمرة في العام الواحد؟ نعم، لا حرج، لا حرج، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالآثار المتتابعة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما هو نص حديث رسول الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا تابعوا تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ومقتضى المتابعة أن الإنسان بعد كل فترة وأخرى يحج إذا جاء وقت الحج، ويعتمر في أي وقت شاء، ويعتمر في أي وقت شاء. وبالأثر، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يعتمر وينتظر، فإذا حمم رأسه، اسود رأسه بنبت شعر رأسه، اعتمر عمرة أخرى ولا حرج. لكن ما يقع من بعض الناس اليوم، يخرج في اليوم الواحد عمرتين، عمرة له، عمرة من التنعيم عن أبيه، عمرة من التنعيم لأمه، هذا ليس من السنة، لا سيما ما يقع في ليلة 27 من رمضان، أكثر من عمرة، عمرتين، ثلاث عمرات. يا أخي، هذا ما ورد لا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة. عمرة في رمضان على الرأس والعين تعدل حجة معي، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يكفيك في أول رمضان عمرة، وإن شئت في آخر رمضان عمرة لأمك، لأنها معضوبة، مرضها مرض مزمن، أو أنها قد توفيت، فأداؤك عمرة لأمك وخروجك خارج مكة من أدنى الحل لك فيه أجر إن شاء الله، وهو من برك بها. طيب، يقول حاج يريد أن ينسك، يعني يريد أن يحج، فنريد صفة الحج من الأول إلى الآخر، هذا يحتاج إلى وقت، ولعلني إن شاء الله في مجالس متتابعة أسرد لكم حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الإحرام إلى التحلل. لو كنت محرما وقطعت شجرة ناسيا، إذا كنت ناسيا فلا حرج، فالله عز وجل قد علمنا، وهذا من رحمة الله بنا، حين قال لنا ونحن نتلو هذا من سورة البقرة في آخرها: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: قد فعلت. أما العمد فهو الذي يوجب فدية. هل يقبل حج من كانت عقيدته فاسدة؟ إذا كانت عقيدته فاسدة، بمعنى أنه يذبح لغير الله كمن يذبح للأولياء والمقبورين، ويستغيث ويستجير ويستعين بغير الله، أو يعتقد ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله يعتقده في غير الله، وبشهادة العلماء الراسخين والربانيين أن هذا بعد إقامة الحجة عليه ناقض لعقيدته، لا يتعبن نفسه لا بحج ولا بعمرة، لأن الله عز وجل يقول لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، أي وحده لا شريك له، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيجب أن نصحح عقيدتنا وأن نقوي إيماننا وأن نسعى لزيادة الإحسان واليقين والتقوى في قلوبنا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولقد كان أهل اليمن كما ورد في الصحيح يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله عز وجل يعاتبهم ويثرب عليهم قوله تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللهم اجعلنا من المتقين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واجمعنا مع حبيبنا وشفيعنا بإذنك نبينا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين أجمعين، من روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.